تفسير الآية 9 من سورة الغاشية. يقول تعالى: لسعيها راضية، أي لعملها الذي سعت ومشت إليه واجتهدت فيه من كل خير في الدنيا، راضية في الآخرة لأنها قد وجدت من ربها الكريم الرحيم في مقابله من الثواب العظيم الذي لا يوصف، أكثر مما كانت تتوقع وترجو، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.